عدت وقفلناها، خدنا فرصنا وضيعناها، ما بقاش نافع لينا رجوع. هي حكاية جاي تصلح ايه مش عارف، ميت معلش وميت انا اسف، ما بقاش اصلا في موضوع. ده انا كنت بموت في اليوم يجي ميت مرة عشانك، دلوقتي وحشتك والله بأمارة كان كل ده فين والنبي بقى وانا طالع عيني. شفتش ربع الحنية دي وانت بتأذيني. روح وانساني زي ما كنت بتعمل عادي، مش فارقة كتير المرة دي، كله محصل بعضه معاك. روح وانساني، بحلو في عينك وانا غايب، ماسك فيا عشان انا سايب فكرة اني نسيت قبلك. ده انا كنت بموت في اليوم يجي ميت مرة عشانك، دلوقتي وحشتك والله بأمارة فين والنبي بقى وانا طالع عيني. هو انت مصدق يعني ازاي بس كلامك، شكلك بتهرج وده موضوع نتكلم فيه. ليه ما شفتش ربع الحنية دي وانت بتأذيني؟ موقع مهرجان